بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم انصرف. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورحمة الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ويقول بأن جدته مليكة صنعت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ودعت في بيتها، فلبى النبي الدعوة صلوات الله وسلامه عليه، جاء وقال لهم يعني قوموا فصلي، يعني صلي لهم في البيت، صلى بهم ركعتين. يقول: فأتينا بحصير قد اسود من طول ما لبس، يعني ما يعني انه قديم. الحصير هو الفراش الذي يصنع من نوع من النبات المائي وينسج، فنضحوه بماء حتى يطروه، لأن هذا الحصير يكون من هذا القش، وإذا كان جاف يقوم يتخطر، فنضحوه بماء يعني ليصير رخ لين. قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني إماما وصف، يقول: قمت أنا واليتيم، وهو أخوه صغير إخوانة بن مالك، قاموا في صف وراء النبي، وقامت العجوز في صف وحده، فصلى النبي لهم صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. هذا الحديث فيه الفوائد التي ذكرها الإمام النووي في أول الأمر، وهو جواز إقامة الجماعة يعني في غير الجماعة، في غير الصلاة الخمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الجماعة هنا، هو الذي كان الإمام ومعه يعني أنس وأخوه وكذلك يعني العجوز، وهذا في غير وقت الصلاة، وصلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي أنا أصلي يعني وحدي ركعتين نفلي في هذا المكان، وإنما صلوا جميعا جماعة، فدل على جواز إقامة الجماعة يعني في غير أوقات الصلاة أو لغير الصلوات الخمس. الأمر الآخر أن الصلاة هنا كانت على حصير، والحصير من قش، وسيأتي إن شاء الله الحديث بأن النبي صلى على الخمرة كذلك، وصلى على الأرض على كل طائف، وليس كما يعني قال بعضهم بأنه لا يصلي على إلا على الأرض وما ينبت منها، يعني كالأرض مثلا من سواء من رملة أو من خصا أو من طين أو من غيرها، يعني أنواع الأرض، وكذلك ما ينبت منها من نبات ونحو ذلك. أما أي شيء ما يأخذ من الحيوان في الجلد والصوف والوبر ونحو ذلك فإنه لا يصلى عليه، فقول يعني ليس عليه دليل، وقولهم باطل على الصحيح، وأنه يصلى على كل طائر، أي شيء طاهر فإنه يصلى عليه، إلا ما حرم أن نقوم ونجلس عليه في الحرير، أما ما سوى ذلك من قطن، قطن طبعا طالع من الأرض، يعني من صوف، صوف مأخوذ من يعني حيوان أو وبر أو نحو ذلك فإنه يجوز الصلاة عليه. فهذا حديث أنس بن مالك هو لن يعني في هذا الدليل على أن النبي صلى يعني الحصير وصلى جماعة فإنه لبى الدعوة صلى الله عليه وسلم، دعوة امرأة جدة أنس يعني دعته فلبى دعوة صلوات الله وسلامه عليه وذهب إلى منزله، وهذا من تواضع صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته صلوات الله وسلامه عليه. وأن النبي يتبرك بمقامه صلى الله عليه وسلم، مقامه في الصلاة مبارك، إذا قام في مكان كهذا يبارك المكان الذي يصلى فيه النبي، ولذلك قام وصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه. وأن الجماعة مشروعة لغير الصلوات، يعني الصلاة النافلة فإنه كذلك يشرع من صلاة الجماعة في نافلة، والنبي صلى ركعتين وهذه نافلة، ونافلة غير مخصوصة يعني بأن تكون النافلة التي قبل الظهر أو بعد الظهر أو قبل العصر أو نحو ذلك، إنما هذه نافلة مطلقة أن يصلي يعني تبركا صلوات الله والسلام عليه ويجمع أهل البيت يعني في صلاة جماعة صلوات الله والسلام عليه. نعم. قال: وحدثنا شيبان بن فروخة وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث، قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عن مالك رضي الله تعالى عنه يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وتبين فضله وتواضعه، وأنه يقول أحيانا كان يكون في بيتنا فتات الصلاة فيقول فيصلي بنا، يجمع من في البيت ويصلي بهم صلوات الله السلام عليه، يكون يصلي يقول على البساط الذي عنده، يمر أن يكنس البساط يعني ينظف البساط، ثم يقول فيصلي عليه صلوات الله السلام عليه. يقول: كان بساطهم من جريد النخل، لو الساعة لو الساعة الذي يكون هذا، فهذا يعني خوص، هذا الذي يسمونه الخوص ينسف، وكان هذا بساطهم ويقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. أين أهل الله؟ هذا هو الحديث عن سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه، وأن النبي كان يزورهم أحيانا، يقول: كنا في البيت ليس إلا أنا وأمي، أم سليم رضي الله تعالى عنها، وهي زوجتي أبي طلحة، وأختها اللي هي أم حرام بنت ملحان، وهي التي استشهدت في جزيرة قبرص، كانت من أول يعني من غزا في البحر، ولما في عهد معاذ بن أبي سفيان واستشهدت هناك، وقبرها ما زال معروفا فيه. فيقول: ما كان إلا أنا وأمي وخالتي، وقام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قام قال: قوموا فلأصلي يعني لكم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. قيل: هذا ثابت لأنس يقول له أين قام أنس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قام بزاد. فذلك أنه يعني ليس هناك اثنين، يعني في المرة السابقة في الصلاة السابقة صلى هو واليتيم هو أخوه اللي هو أبو عمير سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، فصلوا الاثنين صف خلف النبي لما كانوا اثنين. أما لما كان أنس وحده فإنه صف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت يعني أم سليم وأختها خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه، وصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لأهل البيت جميعا، ودعا بكل خير الدنيا والآخرة. ويقول وكان مما دعا لي أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. ولذلك أنس بن مالك وعمر، وهو كان من أطول الصحابة، لذلك عمر رضي الله تعالى عنه ورأى من أولاده أكثر من 145 ولد وحفيد، فهم من أولاده، فأكثر الله تبارك وتعالى يعني أولاده وأكثر ماله بدعوة النبي صلوات الله وسلامه. والحديث أيضا يعني دليل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يذهب يعني هذه بيوت أصحابه فيذهب إليهم ويحادثهم ويدعو لهم ويصلي عندهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وحدث نعم هذا الحديث نفس الحديث السابق، وفي الحديث السابق اللي باقى أنها أم سليم قالت وهو أنس وابنها قالت يا رسول الله خويلمك أنس دعو الله هذا خويلمك خويلم تصغير خاص، وقد أهدته أم سليم للنبي منذ أن جاء النبي، من أول سنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني المدينة أخذت ابنها وأهدته النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا خادمه، يعني رسول الله هذا يخدمك هذا غلام زكي يخدمك، كان سنه 10 سنوات وخدم النبي 10 سنوات، وهو من أكثر الصحابة علما بسيرة النبي لأنه كان ملازما له في سفره وحله وترحاله رضي الله تعالى عنه. فهنا أخرت له في الحديث عن رسول الله خويلمه يعني خادمك الصغير يعني أنا أسأل الله له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة التي إن شاء الله نفعه الله تبارك وتعالى بها في الآخرة ونفعه بالدنيا بدعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المقدس قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا خالد بن عبد الله قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا حذاء وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على قبرة. نعم هذا حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأن النبي كان يصلي أي في الليل في بيتها في غرفتها، تقول أنا حذاءه، ومن حذاءه يعني مساوي له وهو يصلي هكذا وهي يعني نائم رجوعه، وقال ربما أصابني ثوبه وهو يصلي، يعني هو النبي إذا كان راكع أو ساجد ربما أن ثوب النبي يعني يصلها، وكان يصلي على الخمرة، والخمرة نوع من الفراش قد يكون مصنوع يعني من صوف وغيره، فهذا دليل كذلك أن النبي صلى يعني على غير الأرض، فكان يفرش هذه الخمرة ويصلي عليها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش قال قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. نعم، حديث أن النبي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول دخلت على النبي ويصلي على حصير يسجد عليه، يعني معنى أنه يسجد عليه لن يجوز السجود على يعني فراش، والحصير عرفنا أنه يعني فراش من القش، وفي دليل على أنه يعني لا يجب تمكين الجبهة من الأرض فقط، يعني بعضهم يقول أنه لا يسجد إلا على الأرض، أما شيء فوق الأرض يفرش كخمرة أو فراش أو حصير أو نحوه فمنعوا ذلك، فهذا ليس مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض وحدها وصلى على حصير وصلى على خمرة صلوات الله وسلامه عليه وسلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح قوله أن جدته مليكة، الصحيح أنها جدة إسحاق فتكون أم أنس لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه، وقيل إنها جدة أنس وهي مليكة بضم الميم وفتح اللام، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من الطوائف. وحكى القاضي عياض عن الأصلي أنها بفتح الميم وكسر اللام، وهذا غريب ضعيف مردود. مليكة لا مليكة، نعم بالتصريف. نعم. وفي هذا الحديث إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس. نعم. ولا خلاف في أن إجابتها مشروعة، لكن هل إجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا وغيرهم، وظاهر الأحاديث الإيجاب، وسنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى. يعني الدعوة إلى الطعام بصرف النظر أن يكون يعني طعام عرس، طعام العرس واجب، هذا يعني أوجبه يعني أكثر الناس، أما طعام آخر هكذا غير مناسبة فهذا الذي فيه هذا الخلاف الذي ذكره. والصحيح أنه أنا حديث النبي عام أن من دعي فليه، وقال من لم يجب الله فقد أعطى بالفاتح، سيأتي هذا على كل حال مفصل فيه هل يجب إجابة الدعوة إلى الطعام مطلقا أم لا. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم قوموا فلأصلي لكم فيه جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم، فقال بعضهم ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم، فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. يبدو هذا المعنى لم يكن هو المقصود، يعني مقصود النبي أن يعلمهم هيئة الصلاة وكيفية الصلاة، وأن المرأة تنظر وترمق إلى صلاة النبي من قريب، لكن يعني سياق الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يبارك لهم هذا المكان بصلاته فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم انصرف. فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه. وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض، وفيه أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته. نعم، يعني كالذي يقول الذي روى عمر بن العزيز أنه لا بد أن يسل على الأرض نفسه، ما يسل على شيء مفروش عليه. هذا محمول على التواضع لله تبارك وتعالى، وأن السلول ينبغي أن يكون على الأرض. لكن الصحيح الذي عليه يعني جماهير العلماء أن النبي هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني صلى على الأرض وحدها، وصلى على فرش وبسط يفرش على الأرض. نعم. وفيه جواز النافلة جماعة، وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه في الباب قبله. وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله صففت أنا واليتيم وراءه، وفيه أن للصبي موقفا من الصف، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. وفيه أن الاثنين يكونا صفا وراء الإمام، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يكونان هما والإمام صفا واحدا فيقف بينهما. وفيه أن ذكرنا ثلاثة يقوم الإمام بصف واحد عن يمينه واحد عن يساره ويكون صفا واحد. ولكن هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صف عن أنس وأخاه، جعلهم صف خلفه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال، وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة. نعم. واحتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه فعندهم يحنث وعندنا لا يحنث. واحتجوا بقوله على كلمة لبس، فالاسود من كثرة ما لبس، فجعل الفرش يعني فرش الحصير هو لباس الدم. فأخذ من هذا في البيت، أخذ من هذا فرع يعني في الطلاق، أنه إذا حلف أنه لا يلبس هذا الثوب ثم افترشه مثلا وجلس عليه وصلى فيه، قال يحلف لأن الافتراش لبس. فأنا على كل حال هذا الخلاف في كلمة اللغة لبسا. نعم. واحتجوا بقوله من طول ما لبس. نعم. وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه. فحملنا اللبس. يعني لبس البساط على فرش يعني. ولبس الثوب على أن يلبس يعني. نعم. فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش للقرينة، ولأنه المفهوم منه. بخلاف من حلف لا يلبس ثوبا فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش. وأما قوله حصير قد اسود، فقالوا اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليلين، فإنه كان من جريد النخل كما صرح به في الرواية الأخرى، ويذهب عنه الغبار ونحوه. وهكذا فسره القاضي إسماعيل المالكي وآخرون. وقال القاضي عياض الأظهر أنه كان للشك في نجاسته، وهذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل صحيح ليس للشك، لأن يعني ال ال ال, ال, ال اليقين لا يزول بالشك، فالأصل فيه الطهارة، وإنما مضح بالماء ليس للنجاسة مثل ما قال، لأن هذا مفسر يعني. وقال يعني يعني كلام أنس إن إحنا نضحناه بالماء من كثرة ما لبس من طول بقاء هذا الحصير وسلاله، فرش عليه إنما ليس لإزالة نجاسة فيه وإنما ليلين. نعم. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل، فالمختار التأويل الأول. نعم. وقوله أنا واليتيم، هذا اليتيم اسمه بمير بن سعد الحميري، والعجوز هي أم أنس أم سليم. قوله في الحديث الآخر ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير إلى آخره، فيه ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده، وفيه طلب الدعاء من أهل الخير وجواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما. قوله وأم حرام هي بالراء. قوله في غير وقت صلاة يعني في غير وقت فريضة. قوله فأقامني عن يمينه، هذه قضية أخرى في يوم آخر. قوله وكان يصلي على قمرة، هذا الحديث تقدم شرحه في أواخر كتاب الطهارة. باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. هذا حديث عظيم في كتاب الفرائض رضي الله تعالى عنه في فضل الصلاة في الجماعة. أولا أنها تعدل صلاة الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته صلاته في سوقه 27 درجة. وطبعا مضى أن في بيته في سوقه للمعذور وليس لمن يسمع النداء، فإن من يسمع النداء سواء كان في بيته أو في سوقه لا بد أن يلب، إنما كان هذا معذور يعني بيته بعيد يعني لم يأتي للجماعة أو سوقه يعني بعيد عن الجماعة ونحو ذلك. أما إذا كان يسمع النداء فإنه لا بد أن يلب. ثم أخبر النبي ليش هي ب 27 درجة، قال ذلك أن الرجل إذا تطهر ثم خرج لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، ينهزه يعني يحركه ويجعله يخرج من بيته أو من مكانه قاصد المسجد، لا ماله يعني لا نية عنده في هذا المشي إلا لأن تصلي صلاة الجماعة، يعني ما نيته مثلا أن يلتقي بفلان أو يعقد صفقة مع فلان أو غير ذلك، له نية أخرى في المجيء المسجد، وإنما قصده فقط هو الصلاة إذا خرج من بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة في الجنة وحط عنه بها السيئة، فكل خطوة يخطوها إذا رفع قدمه رفعه الله درجة، وإذا وضع قدمه أزاح الله تبارك وتعالى عنه ومحى عنه السيئة. فهذا أول شيء. ثم أتى الصلاة قال النبي فهو في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه يعني ما كانت هو منتظر للصلاة وقت اللي هو باقي فيه جالس للصلاة هو في صلاة، يعني يحسب قيام وبقاء وكله في المسجد أنه كالقائم في الصلاة، يحسب له أجر القائم في الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة أن تدعو إلى أحدكم يعني إذا كان جلس للصلاة، وهذا الدعاء قبل أن يصلي وبعد أن يصلي، ما دام هو جلس في المسجد تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، فتدعون بهذه الدعوات الطيبة الملائكة طول ما هو جالس، طول ما هو جالس يعني في المسجد، وهذا صار سواء كان قبل الصلاة ينتظر الصلاة أو بعد الصلاة كذلك صلى وجلس، فإن الملائكة تدعو له في مجلسها ما لم يحدث، ما لم يؤذي ذراعا، يعني إذا ما أذى مسلم، إذا ما صدر منه أذية لمسلم وهو في المسجد، والأذية تكون مثلا برفع صوت، بهوشة، بغيبة، بنميمة، بأي شيء من هذه الأذى، أذى مسلم فيها، فإن يعني طالما هو يعني على هذا النحو يبقى في طاعة، والملائكة يعني تدعو له في مجلسه في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وهذا من أجل هذا يخبر النبي، من أجل هذا كان فضل صلاة الجماعة على هذا النحو، تفضل صلاة الفجر 27 درجة، لأن الفرد الذي صلى الجماعة في بيته أو في سوقه ما نعرفش راحت عليه عليه المشي المأجور عليه، المكث في المسجد المأجور عليه، دعاء الملائكة الذين يدعون له، كل هذا لم يعني ينجو. ثم لا شرك ذلك أن يعني صلاة الجماعة لها في ذاتها أجر أعظم من صلاة الفرد في بيته. نعم. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشجعي، قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبسر قال وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن أيوب السخستاني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا لهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى ينصرف أو يحدث. قل ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب. هذا الآن الحديث أن أحدكم في صلاة ما دام يعني ما دام في المسجد في صلاة، ومعنى أنه في صلاة يعني أنه يكتب له أجر القائم في الصلاة، القائم في الصلاة له أجر، أجر أنه يصلي، فكذلك لو هو جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، كل الوقت الذي جلس فيه وإن كان جالس لا يصلي لكنه له أجر كالقائم في الصلاة، وأن الملائكة تدعو له كذلك، تدعو له في كل مجلس له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، فما لم يحدث أو يخرج، فإذا خرج خلاص انقطع دعاء الملائكة، وإذا أحدث وفي لو ما أحدث هو أن ينتقد وضوء خرج في ساعة أو دعاء، وذلك أنه يحرم دعاء الملائكة لأنه نقض وضوء، أما كان ما هو على وضوء فإن الملائكة تظل تدعو له. طبعا إذا نقض وضوءه في الصلاة بطل الصلاة إلا أن يتوضأ، وكذلك إذا كان جالس في المسجد يعني على غير وضوء فإنه يحرم دعاء الملائكة. أما إذا كان متوضئ وحافظ على هذا الوضوء ثم ما جلس فهذا يكون ينال دعاء الملائكة. وكذلك إذا لم يؤذي بهذا الشرط قال ما لم يؤذي ألم يؤذي، يعني الذي يقطع هذا دعاء الملائكة الأذى الخروج من المسجد إن انتقاد وضوء ثلاث أشياء، ما طالما هو ليس كذلك فهو في صلاة وفي دعاء الملائكة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، يعني جالس فقط في الصلاة، يعني قد يكون جالس مثلا منتظر أن يأتي شخص بينه وبينه ميعاد أو رفقة أو فينتظر لغير الصلاة، فهذا يعني لا يكون في صلاة لأن لغنية أخرى في أنه منتظر والله أنه يعقد صفقة مع أحد له شيء يتلوه شأن آخر. أما إذا كان مكثه في المسجد من أجل الصلاة فقط فهذا هو الذي يعني تحصل له هذه الفضاء، أنه يبقى كأنه قائم في صلاة، يبقى الملائكة تدعو له طالما هو قائم بالشروط التي بيانها النبي. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا وهذا هو الصواب. وقيل فيه غير هذا وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به. والبضع بكسر الباء وفتحها وهو من 3 إلى 10، هذا هو الصحيح وفيه كلام طويل سبق بيانه في كتاب الإيمان. والمراد به هنا 25 و27 درجة كما جاء مبينا في الروايات السابقات. قوله لا تنهزه إلا الصلاة هو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاي، أي لا تنهضه وتقيمه، وهو بمعنى قوله بعده لا يريد إلا الصلاة. قوله حدثنا عبسر هو بالباء الموحدة ثم المثلثة المفتوحة. عبسر بسير عبسر مثلثة ليسر عبسر. قوله محمد بن بكر بن الريان هو بالراء والمثنات تحت المشددة. قوله يضرب هو بكسر الراء. باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. نعم، هذا حديث لموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي قال أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، يعني أكثر مسلم يأخذ أجر في صلاة هو الذي يكون أبعد الناس عن المسجد المشى والأثر، فأبعدهم يعني يليه بعد ذلك اللي هو الأبعد، طبعا الأولاني هو البعيد جدا، بعدين اللي هو أبعدهم الثاني يكون أقرب شوية، فأبعدهم الأقرب من المسجد وهكذا، فأبعدهم هنا بالنسبة للباقي، فأبعدهم الأول كل يعني أبعد الجميع هذا البعيد خالص، ثم أبعدهم بعد ذلك بعد إخراج هذا، فأبعدهم وهكذا أبعدهم ممشى، فكلما كان ممشى الشخص بعيد عن المسجد كلما كان أعظم أجرا، وذلك أن له خطوات أطول من القريب من المسجد، ويعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني الذي يعني يكون في المسجد ويمكث فيه فهذا له يعني أجر يعني المكث في يعني في في في في المسجد، وقد مضى هذا. نعم. طبعا هو أكثر الأحاديث التي جاءت في الأجر هو من هي الصلاة ماشية، أما من يأتيها راكبا قال له الأجر، لكن قالوا إنه ليس أجره كمن يأتي الصلاة ماشية، أنه كان أبعد، جاء حديث أن أبعد الصحابة من المسجد كان رجل هو أبعد الناس من المسجد، أبعد الصحابة من المسجد، وكان وقيل له يعني هل يعني أخذت حمارا تركبه لما تأتي المسجد يقيك الرمضاء والبرد، يعني في البرد تركبه في الرمضاء، الرمضاء اللي هو شدة الحر والتهاب يعني وجه الأرض، فقال والله لا ما يعني يعني ليس يعني لا أريد أن يكون بيتي بجوار المسجد، وكان هذا الرجل لا تخطئه صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أريد يعني لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، فإني أرجو أن يكتب الله تبارك وتعالى لي يعني مشي، فلما قيل النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ذلك كله، يعني أن الله تبارك وتعالى كتب لك ذلك كله بمشي، وقد جاء في الجمعة كذلك من أتى الجمعة ماشيا فجاء الفضل في المشي، وعلى كل حال يعني جواز الركوب إلى يعني الجمعة والجماعات هذا جائز، ولكن الاستحباب وزيادة الأجر في المجيء مشي. فأنت يا أبو حمود بيتك ما شاء الله قريب، تيجي مع شيء أحسن ما تجيب السيارة، تيجي كل 4-5 دقائق فتنال هذا الأجر إن شاء الله. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبسر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي من شاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. نعم، فهذا حديث أبي يقول هذا رجل يعني لا تخطئ الصلاة مع الرسول، يقول لا أعلم أحد من الصحابة أبعد يعني من بيتي على المسجد، وما جاءت ما كانت تخطئه الصلاة، وأنا ما تخطئه الصلاة مع الرسول إنه ما يتخلف عن صلاته لا في الفجر ولا في العشاء ولا في وقت الحر، يقول فقلت له أو قيل له، يعني يقول إما أنا قلت له وإما قيل له، يعني خذ لك حمار يعني تركبه في الظلمة وقت الظلمة العشاء والفجر والارتجال والرمضاء حق. فقال والله ما يعني يسرني أن يكون بيتي بجرمة، كل ما أفرح أن يكون بيتي بجرمة، إني أرجو أن يكتب الله سبحانه وتعالى لي ممشاي ورجوع. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به فقال لا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب لك ذلك، يعني ممشاك مجيئك من بيتك إلى المسجد وكذلك رجوعك إلى أهلك، كل هذا يعني خطواتك كلها قد كتبت لك، هذا شيء عظيم. نعم. ولو حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد ونحوه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فتوجعنا له فقلت له توجعنا له يعني تألمنا من أجله، يعني احنا متألمين من أجله، ما احنا المتألمين لكن من أجله، هو انه بيجي من هذا المكان البعيد، هو أبعد بيت يعني من بيت الأنصار، يقول مع ذلك يأتي إلى المسجد ماشيا. قال فتوجعنا له. نعم. فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. من هوام الأرض؟ هوام الأرض يعني مثلا يكون فيها سبحان الله حية مثلا يلف في الليل شيء هذا، فكثير ما تركب يعني يخيك ركوبك على الحمار، هذه ظلماء والرمضاء وهوام من الأرض يعني يحزن هذا. نعم. قال أما والله ما أما والله لا ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في طنب به يعني طنب، طنب اللي هو مجاور له يعني طنب اللي هو جوار الخيمة جنب اليد. قال ما أحب أن يكون بيتي ملاصق يعني لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فطول المسجد. نعم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته. قال فحملت به حملا يعني يقول شديته وجبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حبيت النبي يحط يعني على أنه يشتروا الحمار أو يسكن في بيت قريب من المسجد. نعم. قال فدعا فقال له مثل ذلك وذكر له. قال له يعني النبي يعني مثل هذا. نعم. نعم قال له يعني. فقال له إن الله قد كتب لك ذلك كله. نعم. وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لك ما احتسبت. لك ما احتسبت. قال له خلاص لك ما احتسبت. يعني النبي كذلك حسه على هذا وقال له النبي خلاص كل الذي احتسبته انت ما عملت هذا محتسب لازم فكله لك. تقف هنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ورسول الله.